طيب الحياة تفاءل ستلقى جميل الأداء تبسم تبسم وقلل الهموم وقلل الهموم وقلل الرجاء ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي من طعون البشر وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار وكن طامحا تجني طيب الثمار تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم فيا من تؤمل طيب الحياة تفاءل